الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل في النار. الدرس الدائر باسم سلخ الحقيقة العبادة، معناه ما الميزان العبادة من الأصحاب. إن الحمد لله، أن الحمد ينسي الحمد، الشكر ينسي بربي الله، نحمده ونستعينه، أراك الحمد، أراك الكرب عون، أراك السفر دين الزمان الشهر، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شر أنفسنا، أراك الكرس دير بيه دار يحفظ الشر نغفرنا عن أنفسنا، مقلوبنا، ومن سيئات أعمالنا، نحضر السيئات ونعمل عنا ونحبين، من يهديه الله فلا مضل له، من يسكر بيضرب من يكسوف ومن ومن يضلل فلا هادي له، ما يشوف ربي يبريد ان يخدو سيدي ربي وما يتهدى ابدا. واشهد ان لا اله الا الله، اشهد مكني اسم اللي شمنا اتعباد يصلح قلبي المرض لنشان ولا شرخ سيدي ربي احداه ولا شريك له، يصغل في اللي شريك لك جسمان اسلاك الصفات اسلاك العبادان اسلاك الربوبية. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارشهاد ان تعتقد ان تيني الدسم من سوريا بعد السيف بعد شجر بس الحماة لاني جيسنس محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي يسعيك اخباز بطاعة نسي الله إلا إذا بغيت مغاد غالي أدنى من سوريا صار يخبر لك التربيه اللي أخفعينها وقفر ابن شتران. أما بعد، فيا عباد الله، يا العباد سيدي ربي، يا منصر يا مسلمين، تقوى سيدي ربي تعالى، وعرفوا ما خلقتم له، تسير من يكون خلق سيدي ربي، هذه خلقتني العبادة الخشنتة، فقد قال ربكم جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنك تخلق بنادم جنون خسر يعبدون. ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله رزاق ذو قوة متين، إنك بالبسم لي غادي رزقا ولا أطعم ولا أشكو في نفسي ربي، أيدي جامع رزاق ذو قوة متين. فإن الله سبحانه وتعالى، أنت سيدي ربي سبحانه وتعالى، خلقكم لعبادتي، هذه خلقت سيدي ربي أكدت عبادي. وتكفل بارزاقكم يبغون ان ارزقنهم ولن تموت نفس حتى تكمل رزقها وزنها. عافر يمكن او ديار بلاد ما دينك ارزش من الاجل مثل الفقنس. عافر اليوم ما تبدا في بيتنا وفاز بلا العمامس ولا يموت قندر الفقنس بلد الدنيا. اتقوا الله، ما يجي كان اتقوا الله، جوازه تغير بدون دين، جوازه الراس شافا والناس شرافا، كم تصيب مساوي النعاس والحليب، واحذروا من الوقوع فيما يخل بعقيدتكم، خيرانة الشام انما يتنقص من العقيده النون، اشكون انما يتنقص العقيده في ذاك الخطر، وينقص ايمانكم، خيرانة انما يتنقص الايمان النون، ويشغلكم عن طاعة ربكم، خيرا انكم تكون خطا عن سيدي ربي ويعقد حياتكم، يعقدون الحياة في الدنيا ويكبر صفا شرفكم، يعني يخسرون الحياة من عم يصير مساكي. فإن العبد إذا أخلص عبادة لله عن بلاد ما تدعي إليك عبادة سيدي ربي خصم الطاعة في قلب في خلصم وعمل على بصرتي نفسر في العلم بما جاء عن الله على لسان رسوله بما جدا غصي هي الضيق يجب النبي صلى الله عليه وسلم سعيدة بنت جس السعادة وطمأن في الدنيا يهمل الدنيا تنسي نجاح بالأخرى وخمسة في أخرى فلا ألف ولا سعادة من حياتي من عذاب الله أن يخلص وتمشى الحياة من أن تفوت ولا تقاسي تنفس من الصعدة أم الله بالتعباد الشيء يربي في قلب الشيء خلصم وقاسي تقاسي وتكل علي الشرخ الشيء يربي في زمن الخرين جميع الأمور وعلق أخذه به يعلق القلب الشيء يربي سبحانه يفوض الله مرسي الشيء يربي يجين الشيء يربي يكين الكس الزجول الشرشة التغنية الفقار وهذا لا ينافي عمل الأسباب معنى أعطيت معنى أخذت خلطيت قلت كنت أجبتها خذينا تدخل بالله لا قدام العمل بل يعمل الأسباب ويتكل على خلقها وخالق كل شيء هذا يتشل الأسباب يتشل خسيدي أبدي سبحانه وتعالى عندما يجلس من يجلس سعادة ولا يتعدى في سبيل ربي يخسن التقس أخذ سلحك ولا أشقى ولا أكثر كذرا من قلة إيمانه واللي شال الشقي الدنيا لمن يتخاطر الحياة في سبيل بكنس أما لمن يقلل إيمانه وتعلق قلبه بغير الله يعلق لبنس الصالحين هم يموت وإلا يدر وتشتكت سلوس تقضيش منس فهو دائما في عناء وكدر لا يستقر له قرار ما دائما الا اثمارا دائما ويثمى الا القلبنس اما الشيطان يتزرين بلا مولاي الحو قدام غاس نخفى قدام شنا غاس نخفى بالمسلا غاس نخفى عبد المولاي ما قدس بشنزة بما معنى اللي ان البركة غوري ان نجتير دبتي دبتي كي يتعرفها في السمار غور نخلها تقول لم غور بوس شنا ولا يثمى الا الى وضعين ولا يوفق الى عمل خير نور التعبان في زياد دير بس توفق في زياد دير شان العمل مصلح ابدا فعبودية الله هي السعادة ما يبي كان السعادة ما يبي كان في بكيفوت ما يبي احيان وهي اذا كان في قربي وهي الاثمنان يعني انا قلت مش معايا لي كان الاثمنان فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له القلب معناه الدين بتصفي من عبادة يخصني في بيدي لم يكن شيء عنده أحلى من ذلك الغرب اللي شان عنده يفوت أما العبادة في بيدي ولا ألف ولا أنفع ولا أقيام ولا إلا شان عنده يفوت ولا تفرح نجم أما العبادة في بيدي كما انه سبحانه وتعالى يصرف عنه لبال السوء والشرور والفحشاء اتي تجاس بور الدين للنور يحمين الشرور والفحشاء بمنكر كما قال تعالى سبحانه وتعالى في حق يوسف عليه السلام مش انه ان ربي سبنيس كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء انه من عباده المخلصين لغم يجلس يصرف بور الدين للنور يحمين معناه شكون الشاي من اول حبين اتخذت عباد في دير بيخ نتاع يدخل في العبادات في دير بي فعبادات الله وتعاطيه وامتثال اوامره والتعلق به العبادة في دير بي تعاطي في دير بي جملة ستة بامتثال الاوامر السبع ما في الناس كم تجنة فاكر انها تريحني نقل قلب الشيء في دير بي سبحانه وتعالى يتعلق في دير بي كل ذلك سعادة مضمنا لغيب جان السعادات لغيب جان أهلنا وراحة بال وراحة بال بخلاف من عبد غير الله أو تعلق قلبه بغيره ولد منا التعباد إن شاء الله بلا التعبادي ولا من الصالحين ولا من شربة تشريف الميدة في يلسان شركور او تعلق قلبه بغيره ليس زين ليس عباد معمر اما يتعطى اما ليس عباد من خويا معريض خويا ابراهيم خويا حسين او اشتغل بغير مولاه ليس الشاب ذا في ربي فانه لا يفتح له بال وسلم القلب الفاتح من ابدا انه يوم يدخل في ربي او يدخل عباد الرواضي يدخل في ربي يده ولا يطمئن وسريع وسريع من قلب النشرة دائما في قلق وفقاء دائما زعزم دائما قلقا دائما بدون دائما اضطراب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في حق طالب المال بعد الكلام لنا شيخ الاسلام ابن تيمية قلنا يفكر المال معناه انه لم يجمع المال هكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه هذه الأمور نوعان. لك معنى المال زي استجاب لك باسم خمس، يقول جنسة اسم المال، منها ما يحتاج العبد إليه من طعام وشرب ومسكن ومن كهل، المال الذي سمعناه وما يحتاج ذا، إما يحتاج ذا بناد، ما يحتاج ذا في نزل، إما يشتاب، إما يشتاب، إما في اتجاه ذا في الشطول ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله. المال بغرية في التغرس في ربي قالت شال مسائل ما يحنانا بيسمع المال الحلال أشكو أن رزق طعاته في الدول ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده، يعني الغرف المال استخدام المال يمكن شدة من استخدام أغلب الناس إنه يكمل بإفراط ماء السوق وبإفراطه الذي يزيد عليه بل بنزلة كاملة. غرف المال معناه أمر مرحى دم في الماء الذي يقضي به حاجته من غير تعديدة الكريج العبد الكريج المال باسم خمس ويكون هالي وعن إذا مستوصلون الدعاء بشاف الشر بشاف الشر إلى الأقدار الزعفر، وإذا مستوصل خير ممنوعة بشاف الشر خير ثم العبد الخير مش ثم العبد الخير مش يدير بثبت البقي، ومنها ما لا يحتاج إليه العبد يلي المال إلا ويحتاج ذاك بلاد مختار هذا أليس هذا غير شافي، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قرباه به، إما يمشي معنا هذا يتعلق بقلب النفس، فإذا علق قرباه به صار مستعبدا له. البيع على قلب نفس المال هذا من يجب المال في اسم خمس، وربما صار معتمدا على غير الله، يقول تعتمد بحانة بحانة فلوس، تعتمد بفلوس، تعتمد بخارج، تعتمد بموجلات، تعتمد بالدروين، فلا يبقي معه حقيقة العبادة بالله وغرفة في العبادة في جربي ولا حقيقة التوكل ولا تشيل في جربي، بل فيه شعبات من العبادة بغير الله، هذيك اللي ذيك يا نمر من العبادة لشعب ربي وشعبة من التوكل على غير الله يريدك التوكل شعب ربي، وهذا من حق الناس أن يكون من حق الناس بقولهم تبغني من الإسلام والإسلام رئيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخنيفة ليس يخسر ليس أعداد مدرين ليس أعداد تشتين ليس أعداد البلاوات ليس أعداد زيتين خنيفة، وهذا هو عبد هذه الأمور هذه البلدة أعداد ودى لا السلطان لا قد يزال ليس السلطانات ولا بالعيل بالسلطانات هاتين يتنى يتنى ذات التعبات، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا عطاه إياه رضي لقد بيت ابن سيد بغير في دي ربي مدرس ليش تربط حمد في دي ربي، وإذا منعه إياه سخطة إسا شو نشيط حقبات سبحان نشبه سيد ترس حدا ونكبت مرة ولا رشيط بيه وتحق اسخوض ربي يدو قد أنت اسخوض اللي حمد التعباد مربي خشم الطاق تشرم خشي دي ربي. انتهى من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا فيا عباد الله يا المنسل يا المنسل يا المنسل لا مجل له مجل لسيما أي عمل ورزقك واعلموا بغيركم اتقوا الله بفتلة الأوامر في بردي جنبات المحرمة في بردي من أمور دينكم وتعلم من مجركم تعلمات بالأمور الدينيون ما في تجمع السعادة الجافر الدنيا في الأخرى، فإن السعادة في الدنيا والآخرة من يسمى السعادة الدنيا في الأخرى بالراح بهما والتزام ما يحبه الله ويرضى معنى التلزم ما إما تحب ربي وفي التربية والشام، ففي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومن عليه فقد اسم الإيمان، من تحب لله عرف غير لله عيك لله عرف منع لله عن لمن تشمل، وفي الحديث أيضا أو الفقه غير الإيمان، الحب في الله والبعد في الله. نجي جمع نقل إيمان إصحان جف إصحان الإيمان، الحب في سبيل الله وحب في سبيل الله. معنى الحب من الأحلام، حب المبيت، حب ربيت، حب نجي حب ربيت مبيت، حب لله الله، حب ديموني. تمعطوش بيضاء، تمعطوش الرواضي، تمعطوش الناس عباد من الرواضي، عرف نخسر الرواضي، تتشال نخسر الارضي، عرف شال مرداد، عرف شال مدمولد، عرف شال المار، اخساء اتنضرب في سبيل الله. ويقول احد الصلاة، لا يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه، نزل بن علي في السيوف، نزل علينا خطر زمان، نفسهم الملوك ولا نسلم معنا الهدى ولا نسلم الهدى اللي نقلي ابي ابن غمار ما ابي ابن غمار السيوف ادق اسم الروح بدمج الله. لما هو في جنة راحت من وطن مدى سعادة اشكلنا من سردين في المسكين الموت احدث في النس هذه النفات الراح بيانو همنا من قلب السعادة العاقل نظر الله عقل بيهم الناصح لنفسه مرض الصف خمس لا يقدم هوى ولا طاعة مولاه أجر الزور أن الحب انت ثم يحب في جربي ولا يطع الشيطان وعصي الرحمن حرام أتبعا الشيطان أصول الرحمن بل يجاهد نفسه وهواه وشيطانه خسرجات النفس النفس بدرة الحق بهور بما يحبون القلب النفس الشيطان مشات نفسها فيزيان ولا يرضى ان يكون اسير القلب لاعدائه يدرون ما يردون ابي تحبس القلب النفس معناها تحسن الاعداء من الشيطان بهوى ادى السلم في القلب النفس فان اصر فان اصر القلب اعضاء اسر البدن هل يكون ما يتحبس في بدن ثم ما يتحبس القلب النفس ولا يريد يقبل الحق ابدا والعبد مفتقر لعبادة ربه وإعانته له شو عن العبد هاتي من فقر إيراء لعبادة سيدي ربي يلي إعان سيدي ربي يتخلص من شقة الدنيا وبطي جابت مرم الدنيس وعمائها ويتسلح في السلاح القوي أريد سلاح سيان سلاح بما يسحان على أعدائه فوائد الله وأي مسلمين وأي مسلمين أنا في الله ناجيا طب يرغون من سيدور بي سبحانه وتعالى يرغون من أعضاء من سيدور بي يرغون بي سمصحات سكرات شوي كل شيء سكر سلطان غير سكر قدم بطلس مغجمع مدينين يخصاء عن البشر بغير تبدي معقولة ومدهو فيا عباد الله من فادي زي أنفسكم إشراب جف مسلم وتيقظ من اخبثكم هاتين زمن هاتين شهرهم فانكم لن تخلقوا ابدا هاتين برد ملك مخلوق الجنة وخلاصة الشر من النفران وما تترك سودا يبشك مخلص بنا ان الحر يمتر شرفته فانتم في دار المهنة والاستعداد هاتين في مدرسة دار في المهنة والاستعداد تقدر في مجد الله من الدين استهل اخرار من الجنة وفي زمان البدر معناه النشر الزمدن والغرس وغدا جنونة النار الغرس أشكي الإخراع وشاء ينزل الماء يزد الماء يزرع من خيرا فخيرين مش يزرع الفضل في يسلم دين ذا يزرع الشر يسلم دين انتبهوا هو يا عباد الله انتبهوا شرب الجيش فقط شوي هل بيت عباد مربوط في المسجن؟ هل بيت عباد مربوط؟ هل الأوزار في مخبوط ورخ سجير بنوه في المنطقة في مخبر رياضي؟ ولا تحضروا بنا في عيش لأنه جمد في الدنيا يتنسل حرامة من الغراء من عيش من أحلام شبع مدرين وكثرة الأموال شبع مقدرين شبع مقوم بلاد فقد تكون سببا في شقة صاحبها هل ما عيش الدار هل يمكن به في السبب؟ أكل الفلسطية إذا كان أكبر أهمه وشغله مش معنى يشكي شغل حزين في جربي وشغله الشاغل عما خلق له جرب العبادة تبع المجد تشكر الله على نعمه استعين بها على طاعته شرف جربي خدم عن دانجا استعين من غيرس جدا دانجا طاعته في جربي ان شاء الله مرة تجن بي قنطر معناها تاتي من دمشيزن يا اخوان تجن بي قنطر زيه من انا لتمام رحمة الله في الدنيا والسعادة في الآخرة. قد لا تشعر في حزنه شعر في مالنه شعر في فنانه زيها تقلق تعلمات الدين من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم قل إن كان آباؤكم لا تدر دين دينكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم يشعر لله يشعر الاثنين بالظنهم بورونهم جايت ماتهم التثمينهم التقديمهم بمال مجمعا التجارة ما نفق ما دون تخسر ايه مساكل يفردونها يعني تبدو ان احلام اشباهم اشبنتهم احبوا لكم الله ورسولهم وجهادوا في سبيلهم فتأخذ احتياط لله بامره وان تدرك عذاب الشديد ذات جدي الله لا يهدي قام فاسقين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فترك بصحتك لله بأمره الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال ربي الفرصة بالقرآن العظيم ونفاس القرآن العظيم ونفاس الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أضغط نحسب في دير الدين أتغريب من أحلام أشتهاد في دير الدين هو بالرحيم أنا من نفس استهدرني في دير سأغط نحسب في دير الدين وعلم حسامة نسلم أو نسلم رحمكم الله أنكم لا تخلقوا عافتا من نفس الدين أترك رخلق قديش المغرب شرم النسان ولن تترك السبن وإن نزلت مضي دار ممر أنت الدب الدب هات يمكن يسرية يخلع السجارة أن ينزل يخلع وتزن عجل للدار الأخرة معنى هذا الدهاز في الاسم في الموفا الإخرى الشر الحسنات التي تفعل في الإخرى وانفرع أكل وتتابق وزياء الزائعين تبعج بالرعن الجل خشة يريد يزعشي ذلك وكما فسيه مجتهدون على لما يجتهدون كل يوم أبدا على الدغرين وغدا يحسب الزارعين من زرعه أشكاء رشاء غرنا لزرعه فلا تضيع أوقاتكم خرامك من يعمل أوقات النوم سبح ذلك في النوم مالي بكرتك بناس غني ولا تفرطوا في حياتكم واعلموا أنكم إن لم تشغلوا هذه طاعة الله مش تشغل معنا الحياة من طاعة في دير الدين شغل في نوعها في معاصي من ما يتشار متعقل يتشار معصية وفيما لا يعيد عليكم في نفع بذلك زري لا قتل دون نقل تدران ولا فائدة تحرصوا أن تكونوا دائما في طاعة مولاكم زهدت معنا إن كنتم بين الطاعة في دير الدين حتى ولو كنتم في أعمال دنياكم عمل في أعمال الدنيا من قد يستقل الدنيا خير الدنيا والأخرة فلا يفوت عليه شيء منها خلاص لي عمل القتلين ليوم العالمة في حمس دربي وسيكم يوم أشار لإخواني عليكم بطاعة الديان إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتنظموا يوما على ما فاتكم وإنما غنيمة الإنسان شباب عن حسرة الثوان ما أحسن طاعة للشبان فاسعوا لذكر الله يا إخواني وآمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل الحدث والساعة ومن تفوت ساعة من عمره فكن على حسرة في قبره ومن يقل فرق في شبابه حتى مضى في الدنيا شبابه وهي ساعة فتمر ينقضاه في عمل يرضى به مولاه أحضر بطاعة الشبان لا فوز بسمة الرضوان فتب إلى مولاك يا إنسان لا تنادم تب تسجد ربي فتب إلى مولاك يا إنسان لقبل أن يفوت في أوانه فأتكفي دلوقتي في تحقيق التوحيد حيث تجد من غير تحقيق العبادة أنا حق العبادة في جرد من غير تحقيق التوحيد إن الحمد لله الواحد الأحد نحدث في سبير في الدي جميع الخطاج لأدخل مصدير العبادة في سبيس مونس الفرد صمد وما يقدم هو زنزل الذي لم يلد ولم يولد يبنو ويولين ولا يتولد لم يكن له كفوا احد لا ان شاء ولا ان شاء ان كان النساء احمده واشكره حمد رسم الشهر واثني عليه خيرا كله أجل من ذهب من قال رسولنا الزمالة تجسد من وحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته. معنى الربوبية البيض خطني بالله وكان باسم التصرف أي تدبر لمرسي وأولوهيته بالعبادة كذلك. معنى تحب الربوبية في دار بيت ذات يحب الربوبية في دار بيتها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنت شهاد ابن محمد بن عبد الله إذا ما زمت درب الزوام الزار أدى رسول الله سفي أدى إلى عباد الله وحدا لا نتبعون بجسع عبادا في دربي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الدائمة بدعوته والعالمين بطاعته وأصل مسلما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله نار مسلمين اتقوا في دربي هذه تقول لي جنب قوى جرح الرأي في دربي دي ما هي جنب قوى جرح يمزل ما هي جنب قوى سحر ما هي ما يسحر حلا ذا ما يسحلا اتعبت في دربي اتقال الدرة ونس قال الدرس ونس قال الدرس ونس خير فكرة الرأي في دعوة الدرس في السبهم اتلا مستلقى الهندية الجيشية المصيبة السبهم شرعي اعمال السبهم جريبي شرعي لك هذا النبي صلى الله عليه وسلم كفاد المرئيس من ونيب العالم العلم وحقيقه أنا التحيد حقام التحيد من الامتحان وعمل رضي ما أثبت عليه لا إله إلا الله أرض جمع النظم لا إله إلا الله وعرف معناها استفيد من الجمع معناه لا إله المعبودة بحق في الوجود إلا الله ورين لشان من الكعبة بذين من ولد وشال في الحق في دير دي دفق من المد وشال وعرف معناها استفيد من معناه فإنهم فارقة فهم كفر الإسلام حتى لا إله إلا الله قد كنما سلم في الكفر وهي كلمة قراء فتجد ذلك الكلمة قراء فتجد ذلك الأرواء الوثقى معناها جاءت نسحانة فتجد ذلك الأرواء الوثقى وليس مراد الأولى بالإنسان مع الجليد معناها بس معنى لا إله إلا الله سمح لها كن غير مسلم الفاضي ما في المناطق تفريق مباشرين إما في الكذب اللي فن غير عمامون والدور السنة بهم لا إله إلا الله ما خمس سنة بعشر هتقول انا حسيت هنا ده في كنز من لا اله الا الله يغسل ده في كيف شرحه جبنا فيه عمام مرسول لا اله الا الله انا خليت سلمات لا يتابع عن المشركين الجن عباد القبور الماتريديين الاشعاريين القبوريين فإن المنافقين يقتلونها هل المنافق تقتل لا اله الا الله لا يفي بزياد وانت تقول فرد الدارة للسلم منها قابلين ده يكفر ناس كيف يخرع ولكن المراد قوله هم عن عرفتها ما يجي قال المراد مش بيقضي بالذات تمشي بقي الله فعلنا ما لا اله الا الله ان يكون معنى لا اله الا الله سيحن في النار ومحبتها نحب الكيد نحب اجباب السنة الكنين نضرب وانا اتخلف لا اله الا الله نضرب بان يكون ضعفان مثل المشركين وانا استعداد من الوالي ضعفان زي تبي ضعف منكرة زي المسلمات فلا اله الا الله هي كلمة الاسلام لا اله الا الله ميزان اول الاسلام فلا يصح الاسلام احدهم الا بمعرفة ما وضع اصله ولما يصح الاسلام ما يقال ابن سن معناه لما نلبس الصدور دي لا اله الا الله وبلت اروى قبره ونقيا بالعمل به الاسلام بالبيت من قاسيات معناه بذات الرأي ولا عشرة لابد منها ينغر سبعا شرط بذات اسمه ولا عشرة لابد منها فلا تتوقع الى الا بشرطها وهي وصدر الشرط هي نظر ما في نظرين اولا العلم بمعناها فيها اثبتا النسي من نايد انزال من عمال لا اله الا الله نسخت مريا الله تتفقف نسخت معه نسخ معناه ان تخص ما يبقى عباد من جيشان غربي ما من سهير بي فلا اله كان في جميع ما يعبد من دون الله الظلم لا اله ان تخص ما يبقى عباد من جيشان وإلا الله تثبت العبادة لله وحده إلا الله تثبت العبادة لصدور الدين لا معبود بحق في الوجود إلا الله الشكل السين اليقين وهو كما العلم بما بها المنافي للشك الرأي معناه غرش مليون يقل في الله يتحر غرش ابدا ولا يكون قائلها مترددة بسبب الشك هذا غرش اسمه منها ولا شك في مدلك عليه. ولا شك في مدلك عليه. ابدا. الشك في الشراب الاخلاص المنافي للشرك. حكيم الا اله الله في قلب حسن. لا اتقان الشرك. معناه في المشركين. الرابع الشرط الرابع الصدق المانع من النفاق. الثلاث الصدق مثل رجل النفاق. فلا قلها صادقا من قلبه. اشهد ان لا اله الا الله في قلب صادق خالص ولكن كذا في عبد الرواقي. وما في اثنين خصين هذا يتداري غير في غرام تبراني. الشرط ليس خلفا. المحبة لها الحب لا اله الا الله بالنفس ولما بنت عليه والسرور بفرح بيت بذلك الفرح والارتياح تفرح بك سميت بلا من سميت بيت بيت لا اله الا الله تفرح بك اللي بك الحمد لله في الزياد بيرك مني كمان من الشيخ سوينا كمان منك. السادس شطر الستة الانقياد بحقوقها ما يجي جنة قيام بحقوقها وإلى أعمال الواجبة يؤديها إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. أتقت بربي أتشرب الأعمال ما إيش يمشي بربي الإيمان بالإخلاص بالظلمات بالوبيد بالاغتسال الزكاة ما يبقى جنة ما يجي جنة معنا لا يقبلوها يمن دعا إليها لزنية لها معبودة بيحكم بيزين الله وذلك لا لا صدنا وتكبر عيدا بالله من ذلك. فهذه شروط لا اله الا الله. هل سبعات بحنا من عيدين قال شروط لا اله الا الله. ينبغي فهذه شروط لا اله الا الله السبعة ينبغي العبد معرفتها واجب واجب غير فنون في تسلم تسلم تسلم لا اله الا الله والعمل بها كما انتما عليه العمل بما دلت عليه هذه الكلمة. الاخلاص في الاعمال ابن الاعمال وانشد ربي والانقياد لأوامر الله فهما في تدير بي شمت دوت من الشريعة اما انت بتسم ومن الزيح والزيح والزيح والزيح والزيح كم في المحرمات كثر في الروابط كثر في الحجاز كثر في الخرقان كثر في نزق المعصيات زلة المولد الزلان هي وتزل المولان وفي الدهيان. فيا عباد الله اين اثر كلمة لا اله الا الله. ما اذا انت ما ممزج انت لا اله الا الله ما اذا انت ما عددتين من اله الا الله شو يكون. واين ثمرة النبلة عليه معناه من الغلات لا اله الا الله يصدق النبلة. اين الاستسلام والانقياد والامتثال. من الاستسلام الاستجار بيت الانقياد والامتثال. هل ذلك في الناس هو النفوس اذ معناه انه يحب القلب مش معناه اذا لا اله الا الله. واسمعوا فيه ويرد بلا هوا كمين الله ثم اوصي اخبر بالناس يعجبن لمدنا لكذان في الكتاب بتفجر صدفاي. عمل الدعاء الكاذب نحن صفتي من سنان الكاذب والتدليل والافتراء فان الله لا يخفى عليه خافية. انت جرد بلاس في اوزياد يقلع عما وقع فيه من معاصين معنى رياض المعاصي صدفة جربي وعنفس جربي المعاصي من الشر ما أسف وبعد من تعاليمي وبعد عن تعاليمي زنكم هاتي انت بعد تعاليم في تعليم الإسلام هاتي زدت علامة زدت شر مصرطة وحبا العلماء وزدت غنم بعلماء هاتي انت عقنا في الجنة وارجعوا إلى أبيكم وغلط في دربنا هاتي انت اتروا الماس واصبحوا في رجعكم او بمجدفاء الهواء غلط معقول واعمالكم فانكم اليوم على خطر عظيم. هذه المغرب جان خطار خطر وعلى شفا عفرة الهلاك. هذه من لحظ اجملنا من ذهننا في الدنيا والعذاب في الاخرة. ان دنياكم التي سنت بزفنتكم هل جنز انكم فيه شغلكم وشهواتكم وزفكم الشهواتيين بالزفنين التي غرقتم فيها ما شغلكم لن تكون حسنا لكم وحديثا منوعا من العقوبة في الدنيا. هذه الدنيا دول العقل في الشاع والعقوبة في سجير بيت الدنيا والوقع في النار التي وقود الناس بالحجارة ولكن الزيك ده منا من قيامة. ولن تكون ذكرا لكم تعبرون عليه للجنة ولا دون معنى في أدري القنبر أبدأت أبدأ الشيء دون سجد أبدا. لا يجد من يعرضها قبل في السماوات والأرض. إن طريق الجنة ليس بالسهل إلا على أنا أريد الجنة أكل مريوه هنا بشقاء إلا على من وفقه الله ومن وفقه مولاه سنة من وقت بربي وفلق طريق مستقيم مسلمين بربه. ولكن ما بكبير من مين من أريد في بربي أريد من القرآن أريد من النبي أريد من الصحابة أريد من التابعين أريد من العلماء خطر أهل الحديث المستقيم المرسلين أيضا الله كما أريد أنك من تشبهين تجربي وأن هذا صراط المستقيم نتبعوه ونتبع السبل فتفرق بكم عن سبيلي. أنا أريد تجربي إنك هاتني من لم يرى في سبيل الجنود يليد يرى في سبع لما في كتاب أن قد يكشي الجنة ولا رجل تجربي واحقق إيمانه كما أريد يحقق من من استحيد نسي قال موحيد بالأعمال الصالحة والبعد عما يناقض التوحيد كم تلفي الميت من قفل التوحيد مني أما يكون تريد زيت من اللعب بغير رسول ما يتعذرنا في القرشي وإن الادعاء قرأت تعلم كيف خلدي قرأنا اللي يدخل إن الادعاء الكاذب المعنى أن يتين من شاغل في قنسي من شرفي الشر والخدع القديم لا يفيد شيئا في ربنا وفي الجنة غدا ولا ينقذ من عذاب ولا يقبل من في عبر هذا النقل يتقبل ولا تنزل العذاب ولا من يتقبل. فاتقوا الله عباد الله تقوى في بربي أي منسلم ما في منسلمين ما يتعطى أي مزيغ ما نجلان اتقوا الله وهربوا من أقدافكم شرب جسم محصور وانتبهوا من سكراتكم هم جميل تسكركم هاتين سلام شرب الجني قبل ان تخرجوا على غرة قبل ان تبدي ان العذاب خطر لان لا يجر ان الجفف فقط نغر منا فقد عرفتم انفسكم من اصائب الدنيا وعقبة الاخرة هات الافعال غير فقط سيدي ربي اللي تقرتني نرجع الى ابيكم هل سيدي ربي ورغبت اسمه انذار ولا قلت اسمه الخير هاتوا تستاهل ان يكون برشي نرجع الى ربكم واحققوا توحيدكم وايمانكم غلط في دربي حقام توحيد النوم حقام الايمان النوم صغاف الشتوب صغاف الكاسيتات صغاف العلماء خيمة من امن العمان فالدم يعطون من البخور البشر يمشي الناس اللي حامسهم فامي تلقيت عطان من كل رجال الناس اللي قالوا البخور لهم الزحمة دي ما تسكنوا زي ما فيه يعني بلاد بين سوى بين سوى لا في الحمد يشرم في الدين السفين يحبا غير بسي الدين المرجمس وتمسك في دينكم شدي أنظر في الدين النوم عبدو على سنة في نبيكم تمسكوش داد اتفاق في ذات من سيدي ربي في ذات المدني وسيري على أهديه أكثر ما إنه يسر مبعزلا أخلص العبادة إليه حدا ذات العبادة كل سيدي ربي خمتا حققوا توحيدكم بالأعمال حققت حب مثل عمل نافحا وعملوا بأوامر الله عملت بأوامر في درب مجتنبوا نواهية واصدقوا مع الله اصدقوا مع الله جس السابقين من ثمن الرضا ففقت المال مدى من شر بانس واسلموا من عقابي يجزحوا العذاب فإنه هو النافع الضر تاج التنفان تاج التبران تاج التغنم تاج التحيين تاج التنشرين تاج التكسن وما خلقتم الا لتعبدوه هاتم في مخلوق سجير بخفة عبدهم وقتك صلى بيرزاقكم هاتم يضمن له ان ارزاق العبد سجير بيت بيوم الاسباب النوم هم رزقا بيجو اما سجير بي ومن اتق الله يجعلناهم خلاصا ويرزق من حيث لا يحتسي من اتقا سجير بي لا ترزنا بي بردان ويرزق اسيا مرزق الله من ذي المحسن ولا تسي قال سبحانه وتعالى وما خلق من الجنة وليس إلا ليعبدهم ما أريد منهم وليسوا وما أريد أن أطعمهم إن الله رزاق ذو القوة المتين في العبادة ما أريد أن العبادة على نازل غلط يا نازلين أيات مون يا غرمان أيات الضمى أيات الكركة أيات جرو أيات الجمل خبين للسنة في العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله وارضاه من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه ما يجي قال العباده لا يسلم عن بزاف يجمع ما يدق الحب والدين ما يدق التربيه الاقوال في المن كنيد المن شر في النار بهرم في النار بهرم. ولا بد من نحن في الله في ذلك. لا بد في الاعمال ادخل في الاعمال بغير ربي سبحانه. واعلموا ان سعادتكم سعاده بسنه السعاده ماذا السعاده المعقول لعباده الله وطاعته والاخلاص. العباده في بيت الله طاعته في ربي الاخلاص في قول والعمل واتباع الرسائل مثل اتبع من الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يغني في ربي ان يزول الرسول من السن ان يحكم هزكم الصف وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتباع الرسول بامتثال اوامر امتثال نواهيه. الناس حرم البيت حرمات الناس حلت حلوات الناس الزول اخبر امنك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القران العظيم. بارك ربي بارك في القران العظيم ينفع ينفع كل سلطاء من سلاح بالايات من القران الكريم. يتنفس في ربي يدرس الغفاب في الغفن انه التواب الرحيم. يستغفرك في ربي لما يبقى الشر المصائب نكتب لبنان الشر يتنفس في ربي ادق تغفر. واعلموا ان سعادتكم في طاعه مولاكم. سنة سين سعادة جنس لخرم الإسلاء الطاعة سجربي والإخلاص له والعمال وانسجربي ما سجربي سبحانه. فمن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الدين خلال في أعمال لا يخلص سجربي واتباع هدي نبيه. كان تابع الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم الكبر من النبي صلى الله عليه وسلم يتبعوا ما انزل اليكم وربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي ادخلوا الجنه الا من عبا ما يوم رسول فلان وفلان هل ينزلهم. قال الممكن فرش قفش من جنب النورين منافس الله الا النورين يا رسول الله. الناس اللي يدعني وكش من جنت اللي يحسن هاتر يريد وكش من جنت هاتي جربي ارتباع الله هدي من الفاس لنا الذي ما ترك خير الذي له النفسه عليه كل ما جق الله خيرات ما تخدم النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جق الله الشر هاتي بها يقف في النحطة تشتر دعاوا إلى ما دعاوا للتحيين. يعني تعرف من سبب سيد التيمون وقاموا عبد الله ما لكن الله من غير اسم التيمون فيه إنه وقت لا إله إلا الله تفلحه إنه وقت لا الله في شحن إنه وقت لا الله في جيش مسلم. تعرف من سبب قال لي جيش بشدر بتظلمت عاد إخصاء زي التظلمت إلى إله إلا الله إلى التحيد ما دعا الله إلى التحيد إلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا عباد الله يا مجلة نجي يا مجلة تقوات تجربي شنقش تجربي خيرين تغرفين غرام خيرين الشرفاء خيرين الأطراب خيرين المسلاب خيرين أكثرين الحريزة خيرين الدم في الشمكس في الكشف خيرين هنا إما خجلة تقدم لي سنة تقدم لي مال يا رب ديش هدغي فيها يغ المشهودين معنا اضاف مع تغيينا زيغ الناس اللي انا عايز عقد بيجان وينو معنا اضاف مع تغابري دين الحق ابي رغزة قطين المسؤولية سكاد لي خراء هاتي البعض بس ما هاتي يوم هاتي الحمد لله اللي من الزي ومن اللي من الزي طبعا اللي من الزي هزان يغفون سيد الله من العمال وباك سبب الناس مليان يغنات الناس من الناس مليانات هاتي الجرامية فرنزيزارة كان تتنى يا عم تدرهاك وديجي في الغو صاحب قدر سبعة جرى في الشعب إنما كان السلام خطوة بعد أن أعطي أبوك مسكين حتى يكون أسمع حسن في الخير وإنما السلام خطوة بعد أن يجي بينا لا شريك له وإخلاص العمل لله وحده. هل كل العمل ما يخلص نفس جرد به هات بالقال إنما في جرد للحديث القدسي سنداء أنا أغنى الشركة عن الشرك onun asrata mağazarı tarzı hıva şirka. Mesat mitkenin hanı ve hatarı indir. Hatır hıdır çakalma ile büyüksün. Ümmeyi çırnesini, iddias olma ve büyüksün. Dostlu takası hıfın kim olur o bedaat hınla. İhlas-ı amel lillahi uhda. Bilmesi cirdi. Ve ma umiru illa li abudullaha muhlifun alahuddin. Bilmesi cirdi. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. معناه لما يصلحوا بفرطهم ويقيموا الصلاه حتى هي متزلف وزلف هتلاقيهم مدينة الجزاء. إنما يتسلق فلان يا فلان بما يجيسان غير من دروب دروبان زمان شلم انت زرلت إنما وإنما يترس انت زرلت هاتي نصف رجية بين الرسل الشرك تركوز صلى بين الرسل الكفر تركوز صلى. يا عباد الله يا وإنما ورد الزرل عندك مجزاء هاتي تنين في الإسلام ولا تشمسل انشف أبدا ويقوم الصلاة. إنما مثل عليه وسلم بني مثلنا على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. معناه ما يجعل قد يزعل فتسند لفارس تسند لقامات تسند لاقتصاد تسند لبو تسند ترمون تسند حمدو تسند الشراط تسند عذاب تسند السنان تسند فرائض تسند الواجبات تسند السنان تسند سجل السهو ما يتنقاط ما ينقص بالزيادة أرضي جارس تهياد أبيدك زيباد أرشتو الزكاس شخص تسند ما نتبه بالزكاس أرشتو جربي أفضل الأجلوك فإن نتبر بسبحانه إن الصلاة كانت عالما من الكتاب الموقوفة. أنت ظلت من الجلوك فاكرتانو أنت ظلت من الجلوك مرتبط للوك فاكرتانو هكذا باتي ظلت من درس. ويقيم الصلاة هكذا بسلام وصلا أول ما يحسب عليه العبد يوم قيامه الصلاة. أنت ورق تتحسب شدير بسكي لخي الأعمال فظلت مشات سلحت ظلت سلحناك الأعمال المعيبنين يسكس النفل نحشي ظلت ورسلوح هاتين ورس يسلوح عوضها وإني فظلت برد يتحيد مشات النفل نحشي مكات النفل الدفتار مش معنى يشتي في الذي يجي لكم اش مشات سكيه الأخرى دات عبات الرواني دات عبات الغرام دات حبات غر الصد دات جاب المسلات أما يتعطاء اللي أما يدان شرون فرق انتنا على الله الكاميين على الله سخين فرق انتان الليل فاين 200 الف نوار ريال من الهمان غير في العمين الدم سيد عيزون سيد الدم سيد استمسلوح ترناس كان يقول لك سرابي السام ترناس يبوز زويد انظار ان انا ساكي قرص اغري هات قر ما يتعطى هات يخدم من نايد نزا هات نحن يبهرني يوسوك من يموت من عناوي في قضاء جويش انظار. وين نسأل نقرأ مصفى مصباح من مجفرة ولسان ناس في الدين يا في الرواية إنه علي يوسف إنه علي يوسف كاجة غفير بعض الناس إنه شيء يجعل عريان يصب لما ما نغفر الشيس وما يا في الرواية نغتس بس يا ابنين إنه شيء زمان زمي إنه شيء الناس هف سير المطار الصحراصير الصحر جنت معنا الجهة الغرم استقضى في منزل إفراتني جنت أسين تعطيالي أسف جاس ويتس ويتس منه بيت شراب إن في يوم الشيطان هاتف في أي مومن إبراهيم أبو أما غيرون جدين فعرف معوان معنا إبراهيم عبد الله الحسين ولون فنفع ما في علي الإسلام وما يتكلمون إبراهيم نفسي زمر. الرواية أخرى أن لك معنا أرسل شكت بالنوم إنه دافر في الوسط فرد شان الزري وعطاء إنه يشك فاسد المصلح في بيت زوية زيمي إنه غاس مجال لكيز بامرا من صديق من ديش ميوفعون أي مع داريا المشركين يا عبدات للأسمان أو إنه يتعذر من إنه يموت الزريم الحي الجوم الذي لا يموت أي أي إخوان هفتنا يا معذار أو إنه رسلنا يتنفع عنا الدنيا ولا غير أو إنه يدرين في دير بيت خمسة إسان ما يريح ورسلوهم فاطم موانسي جربيها على الله فتوكل ان كنتم مؤمنين. من جميل شخص جربي إنان وعلى الله إذ لتوكل متوكلون. ما زال متوكل أن شمس جربي إنان شجربي وتوكل عن حي الذي لا يموت. ما شلق في النار تنفاق وأن يموت هاتم رسلح ودو. إنان شجربي أليس الله بكافين عبداء. إنان شجربي سامر قدير. إنان في نوم تقضيب على إنان غزغب شمارك من تعباد. إنان تعباد للثمان. بالروابي بالصالحين امرأة قبل قرن تبدسي قبل ما بخشينا نزاع الناس بوقت الليل يسيل اسباب العار ما يزاوين مشرفاجة قرن ما نزاع الناس بأتان كنت موري كارن داي بيس رسلسانة سيهار شخنا قدامنا سنسين ناس يتنسل الدز وين ناس هاتن تأثاريز ان شاء الله هاي في غرمان نزع الناس نزرن في الدينة يتقال في الدعوان واشلين الدينة ومن هم الرتين ده الصلوح الدينة ومن هم هرلي في الحرم الدينة ومن هم الدين ده القانون مسلم الدينة ومن هم الهنود يعني الحكم الهند ده تعدد من مسلم الدينة ومن هم الهنود يمسل من كشمير الدينة ومن هم فلسطين اي معتار الدينة ومن هم الدينة ومن هل الله المحروفها في حرم هل الله المحروفها في حرم او انت نبدأ بتكسان بتكسان عن سبيل الله في الفلطة مش بدي جزم مش جزم يبزم في دي اتنسى بنحس الدف يتنسى اولي اولي غصم نحن دك ورسم بعدها اعرف كيف انا حي ده انتصر اصدق العرب سنوح بس غنى وكيف انا حي انا يتبدأ الله يتلاشنين جلما انت احتي بقى دولنا وكتشفار البيت أقدم أبذل مشير لمنون أقدم الناس من حسن إبراهيم إذن إبان داري تستخد بو إذن إبان في إبن فراس وإبنين الروح من أبريد دوين صغير في جربه بسيما إبن داري ونحن شيرا الخير إلى الجرف يقول فأنا أرباس أنا في كمان مش لما إذا نسل بسير بس أبو يردان بوز يردان في جربي هذه الباب يعني أعلم قطار صغير النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسجدوا يا رسول الله رغبت شجاعه الناس يسجدوا في الوالد بنيش الناس من الغوري الناس يود زهد بس ما تبقى من مشان الجهاد مشقم ولا الوالد بنيش بدك اصل الخير بعد كل خلق بس انت تقيم تمام تخدم بغيت شنو تشين سوين هذه اللي قال مش مكاين يا رباش ليه يا شاب فارس معنى يقول حكي صافي الدور يتفقد عشهار يتفقدت خمسة عشرين يوم الضانس يكلب عشهار طريق التوت يعني سبا فاطمين يتفقد يغرب عشهار ام خالص بيغ براس وخالص الميزين الضانس يزامو دين يخشى عرفتين يوم الحرام وخالص السلم انا مزيد دار ما تلجي هالدنة الناس دي غياني الرسول اللي غادي الشجاع في الناس يسألوا قلت لهم بسم الله الله ورحمة الله الناس دوك انت امان يضار من سمعنا خدم كيف دوك انت ويضاف برزاق انت ويضاف بالنهات بالنهات بالنهات بالنهات من منزل بالنهات اران تين اين عبار اين تعطى اين عبار اين عبار اين عبار اران تينين فظلت بالهين كفتين مكس سبع ميلان يمكن شخص الامنيات عليه كل الهند سبع مليات عليه اي معذار او النوري في ميازي رعوا النغي اسمه النغي تغنف ليش مين اذا يمان في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور اذا يتنا في اربع شهور يتنا في اربع شهور يتنا في اربع شهور اربع شهور ما تشعر ما تنعج بالله هنا في غرمان الزرع هاتي مغباري ازي بس تفخشك جيب هاتي اقول يشوف هاتي الزرع بكين يابو بس تفخشك جيب هاي انا جمال دا سبين باش يعنيت لغس حانوت نيس اسمتو لغس خدام اري كفر اتفار اتفار اتفار اتفار الله بتكفل المسجد بمرات شكد الله قال لي يخلال غام فالي خدات حانوت كاريز بزيشن هولي ما حتيالي هاشان توريكون الناس الناس كذا يقول الناس ما هم في الجبال الناس بين وسيط الناس مغرياتين القاعدة yıllar başta sende günümde. Cizetten mümkün, cümle kalmına atar. İnnes miyan inneyi taksuk zillu innes, yüksayyem ve başo innes dinsin yıdan, ergen yemin kez defendik diye kuruldu. Kalmına atar. Hâmeyi tıbdağı. Hâm şeyi hımsınlığın, dağın yaşını kime gideceğim. Hazret Adam Mekhubur, Ergol Sillavurayın, hem Akhi Gazmi Tüksüz, Hatillah Merdağan Mekhubur, Yılcağına Hansımı Gidiyiz miyik? Yılan, Zahın Mekhubur, Zahalar Bin Hacbur, Dıttan Namaz'a. Bununla, İhlas-ı Aman İllahi Uhdar, ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddini, hunafa ve yuqimus salat, ma, hıbıvatki zilla, hıbıvatki hin, hıbıvatki vel dinni nevi arrim, unnehu illa mudin ikkim tamam, amin nesil Hüsn İbrahim, ayol tekir mamaz dar, ibn-i sifir git kraswi, kisim mazal uran khir, mekkal kırtı idip dayf midi gharin, unnehu mamaz git kibde, stib kibde, uri kibdar kibde, uf mersi kibde, tağfaz mekkal kırtı kibde, naydi ta'lamu amiyu amiyu ibadullah, ما يتعلمنا يتوشلين يتستغروا ولا تعلمنا يتستغروا يالباس ولا تعلمنا يتبس يمهون ولا تعلمنا يمهون يتزار يمحون فهما تبعج بالله يجب النادي النايت فان يتشبنا يتفقدون بالعالم الفتنات كنت جميل علامة مهم النصيحة نك مصاحب ونقول لهم إلى الجنة نسن إلى مفرس نشرة نسن إلى غرفة تتمنى نسن الدين تسهم من المخرفين هاتي نتسهم الغضب من شديد دي من نتسهم الغضب من شديد دي وحرم دي الغضب من الغضب من شديد دي هاتي نجنة البدعاء من نمد سلامي وسلام إن الله حجب توفتا عن صاحب كل بدعاء يمسئل على بدعته هم الدين غلاس الباب التوبة إلي يجدعوه التبليغ أن يكون مسجد نتجربي وان جاكم ويوت الزكاة بما يتزكان وذلك دين قيمة جدها في جان دين اتحال الخرش الدين غسي في البدان للموحدين قبل فظلت الله من زكان غير مغلان وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعمال الذنيات ومن الاعمال الذنيات وانما لكل ما نوى من كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله ومن كانت هجرته الى جن يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه من نمت اسلام هل الاعمال بنام خنيات انما الاعمال جنيات هل الاعمال تتبع النيت ولان النيت نفها مشيئة الوضع لا تشوف لبيت عقيد هل النيت نصحى أقلد التبليغ والدعوات ميدي غارون لنيد هذا اللغة الإلهة إذن أن الأعمال في النية وإنما لكم من ما نوى أشكل نقف لما يتصحن تتبع ربي النبي وما يعطان ربي النبي هذا الغوث الليل نفس البطل المرزغ إن نبت أخلان خيران أسمى يد ما تحلم جمع الجمعة ولا تظلت الجمعة هذا الدعوة ذات ما يد يجب الجمعة يرزلنا للمركز دعنا محمد الياس عسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش حامل أمس حيبي أبي أبي تظل أبنى في الجنة الجمعة وجود ظل أبا أبا مغيرنا إله هاك بالله مشهودين الله مشهد فإن أخذ الناس بنا ونفتح وضوح ربي يتهدون مش يدي صغير لله مشان العقل مش تلغور أن ينح العقل أتميز مشوي هاكين يظهر الحق انسوا الفريم هنا في الغالي زيت مين تفوت وإنما لكم من نوى فإن كانت هجرة الله ورسوله هن لهزر سدير الدين ذي يذكر بالتوب وليس اللعنة لله يتابع عند فاصلة يذكر بالتوب ومن كانت هجرة اليد ينصبها إلا أن هجرة في الدشان في فرح دشان في الدشان فهجرة إلى ما نظر إليه يا عباد الله فاتقوا الله يا عباد الله تقوى في ذربي ابن غون في ذربي فكرة شوي ادمغان في برديات المنشن مش هزاني غير المنش يغفون فيك من اول منات السردين السردين كلين في هاك مش هزاني قبر مصعين باش ما تتبع هذا لازم من جبال على هلا يا ابن الدس الرواد يا ابن محمد وعلى الدس محمد في الناصر في الخلال مخليب بقاعد اثمان دي هذا عن فاخر هذا اللي كنت يزعمنا اما امك مجدك مجدها من انا هاك مش هذا يجلس حفشنس هاك مش كلين اثمان دس الرواد هم قد الدين سيجا من انا مش لامي ان الله في نزل حرم من النار لا ولا تدو فالتعباد غربين فاتقوا الله يا عباد الله تقوى في ربي تنش تعيد النوم اتفل الخصام تقوى في ربي في اخلاص النوم تقوى في ربي في اعمال النوم واحذروا من المعاصين كيف في المعصيات وثمر فيها شو هل ثمر المعصية في عدد وما يخفيش في عقيدتكم بالله يتخفش من عقيدة في النقاش ويفسد اعمالكم بالله يشتد لاعمال النوم فهم العبد على خطر هل بنظم الله في الخطر إلا من الزعير الله النور الوين السفير بي أنت حمان سفير بي كدوس رم سفير بي لله واسبق معه في ثاني أعمالي وتصرفاتي وتصرفات حالاتي ثاني أحوالي والحبات حالاتي ويبادر في إصلاح ما فسد من أحواله ويحذر من نقصة التماجي في العلي والضلال فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي ما تستعيذكم من الأهل والنساء والأولاد والأولاد ومن ولاكم الله أمرهم بهذا نشم الزغيع الشريف دا أن تأتي سبيعه سبحانه سبيعة المدينين الله أدعي حدوق صدري من الإحلال إن أعطاه أي من الإحلال إن أعطاه أكد جتين صور إن أعطاه أما يخانا فتا هذا في الفتح اللهم أرد الحراء إلى أمك إلى الإسرائيل فاقر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك الذين كانوا يختلفون اهدينا لمختلفة من اختلف ابنك إنك تهدي من تشاوي لا صراط المستقيم الشرف دار بالتعبير ان يلقي جمع مزير بمجد كل شر الايمان بمجد لله الاسلام بمجد تحبون يحر يحفظ يحب في الوالد الناس يحب في شر الناس يشتغلوا يشتغلوا